نبينا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلهم وأزواجه كلهم وذرية كلهم صحابته كلهم أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك أن تحشرنا في زمرته صلوات الله وسلامه تحت لواء الحمد. نعم أي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله قال المؤلف رحمه الله ونفعنا وبعلومه ومنكم في الدارين آمين. فين انت زمان ما جيت؟ لا أنا هنا ساكن اليوم. فين هذا اللي جاب هذا حوالي فين؟ كم هذا جوك بس كم؟ لا يعني برابا كده ثلاثة أو أربعة أي أقرأ أي. باب ذكر أهل الفساد بما فيهم. أخبرنا أبو حمد أحمد بن عبد الله الصالحي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن الحياري، حدثنا أبو العباس العصام، حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى المروزي، حدثنا سفيان بن عيينة، وحدثنا أحمد بن عبد الله الإملاءان، أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشرام، أخبرنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر، سمع عروة بن الزبير يقول حدثتنا عائشة أن رجلا استعذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن رجلا استعذن، يعني أن السيدة عائشة تقول رضي الله تعالى عنها زوجة الرسول بنت أبي بكر تقول إن رجل استعذن، يعني طلب أن يدخل على الرسول، السلام عليكم أريد أن أكلم الرسول، استئذان، الاستئذان قبل الدخول. نعم. إذا جاء الإنسان إلى بيت إنسان يستأذن، هل فلان موجود؟ نعم أنا أريد أن أدخل، يمكن أو لا يمكن، لأنه قد يكون هو مع زوجة حقه في حال كذا كذا، تدخل ما يمكن، تدخل حتى تسلموا على أهلها، ولا تدخل بيوت حتى تسلموا على أهلها. نعم، لأن السلام هذا سلام الاستئذان، السلام عليكم، فإذا قال تفضل يقول السلام عليكم ثلاث مرات زاد بعدين بعد ذلك يدخل. نعم طيب. حدثتنا عائشة أن رجلا استعذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له، فقال الرسول ائذنوا له، يعني خليه يدخل. نعم. وبئس رجل العشير أو بئس رجل العشيرة. ولما دخل أعلن له الرسول النبي يا شيخ، الرسول لما أذن له كأن الرسول لا يريد أن دخوله، لكن أذن له، قال بئس أخو العشيرة، يعني هذا الرجل الذي يريد أن يدخل بئس أخو العشيرة، يعني هذا ما يعاشر، يعني عشرته بئسة. ظهر الفساد الإنسان يذكرهم بفسادهم لحتى الناس يكون عندهم علم لا يخالطوهم، بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، هو يصير هو المقصود بالمدح، بيس أخو العشيرة، هو يصير بيس أخو العشيرة، أخو العشيرة اسمه بيس، بيس أخو مضاف والعشيرة مضاف إليه، فين المقصود بالمدح؟ هو المقصود بالمدح هو، وهو مبتدأ مؤخر وجملة بيس، هو أخو العشيرة بئس مقدم. نعم طيب. ولما دخل أعلن له القول، قالت عائشة يا رسول الله، سيدة عائشة تعجبت كيف أنت تذمه يا رسول الله، ولما دخل تلين له الكلام. طيب. قالت عائشة يا رسول الله قلت له الذي قلت، ولما دخل أعلنت له القول، قال يا عائشة إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه. اتقاء ايه؟ فحشه. نعم اتقاء فحشه، فحشه يعني قال الرسول قال يا عائشة إن شر الناس من الناس لا يكلمه ولا يخالطه. ليه ما تكلم هذا الرجل أو تخالطه؟ قال لا، هذا رجل فيه الجلوس معه أو الصحبة معه لا تفيد شيئا، بل يدلنا إلى إلى إلى إلى إلى مكائد إلى فساد الأخلاق، إلى فساد الأخلاق. فلا يجالس. لكن كيف نحن جسمه هذا؟ فنحن نتقي شره، ندون له الكلام مع كونه في قلوبنا لا نريده، لا نحبه، لأنه بئس العشيرة، لا يدل على الخير. إذا اجتمعت به وصحبته يدلك على الفساد، لا يدلك على على الأمور التي فيها خير. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه جميعا عن قتيبة بن سعيد عن سفيان بن عيينة، ويروي في هذه القصة عن الأعمش. ويروى في هذه القصة عن الأعمش عن مجاهد عن عائشة قالت قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس الذين يكرمون لإتقاء ألسنتهم. يكرهون لإتقاء ألسنتهم. نعم، يكرهون لإتقاء ألسنتهم. يكرمون. نعم. يكرمون بالميم. يكرمون بالميم. إن من شرار الناس الذين يكرمون لإتقاء ألسنتهم. لإتقاء ألسنتهم. يعني هذا الرجل تحبه، تعطيه شيئا بس عشان تحفظ لسانه لا يتكلم فيك. كان في شاعر في زمن الرسول، في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، عربي فصيح، وهو جرول، تسمى جرول. هذا كان العرب يتقون لسانه، كان شاعر فصيح، كان إذا جاء إلى الجماعة يكرمونه مع عدم حبهم له. لكن ليش يكرمونه؟ لأجل أن يحفظوا أنفسهم من لسانه البريء، من لسانه الخبيث، يعطونه من غير المحبة. لو الأمر بيدهم ما يعطوه شيء، لكن الأمر بيد الله. هذا الرجل ما نحفظ لسانه عننا إلا بأننا نكرمه. إذا مرة طالع في المرآة وجد وجهه غير جميل وغير كذا، قال قبح من وجه وقبح حامله، قبح من وجه وقبح حامله. شوف، ذم نفسه، ذم الحطيئة. هو اسمه الحطيئة، شاعر اسمه الحطيئة، لقبه الحطيئة، واسمه جرول. كانوا العرب إذا جاءوا إلى القبيلة أتفضل أهلا يكرمونه، مع أن قلبهم لا يحبونه. يكرمونه لأجل اتقاء يعني حفظ لسانه، أن يحفظ لسانه ولا يتكلم عليه، يتكلم. كذلك مرة من المرات، نعم، كذلك ذم أمه، ثم تنحي عني وابعدي بعيدا أراح الله منك العالمين. تنحي، ابعدي، يقول لأمي تنحي ابعدي عني بعيدا أراح الله منك العالمين. هذا جاء لقبيلة، كانت قبيلة من العرب مشهورة، رجل من العرب كان عنده زوجات وعنده عائلة كبيرة، إذا أراد أن يطعمهم اللحمة لا يكفيهم إلا جمل، إذا أراد أن يطعم أهله لحما لا بد أن يذبح جملا. جمل، تعرف جمل؟ الأنثى، من كثر العائلة. فذبح الجمل، فمرأة من النساء كأنها البعيدة غاب عن عقلها على أن فلان ذبح الزوجة، ذبح جملا، ولم تتنبه إلا بعد مضي 4 ساعة 5 ساعة. إذا الناس الجبل جون أهله الجماعة حقونه، هذا يأخذ هنا يأخذ هنا يأخذ هذا يأخذ وصلة يأخذ وصلة، لم يبقى إلا الرأس الكفالة رأس الجملي قاعد في محله ما حد يأخذ. فهي أرسلت ابنها إلى إلى إلى, إلى موضع ذبح الجمل فلم يجد شيئا إلا الرأس، فأخذه من فمه وذهب به إلى أمه. العرب كلهم يطالعوا سموا هذا الولد أنف الناقة، سمي هذا الولد أنف الناقة، العرب كلهم يقولوا هذا فلان عمرو أنف الناقة، عشان هو يأخذ الناقة من فمها الرأس أنف الناقة أنف الناقة. فأصبح عند القبائل هذا الولد مع الذرية حقه أنا حقه ما في رتبة يعني لا قيمة له، هذا قوم أنف الناقة، صار عند العرب هو وزورته لا قيمة لهم، إذا جاء في المجلس ما أحد يقوم له ولا أحد يوخر له ولا أحد كده، اجلس هناك عند الباب هو مع بذور حقه. هذا الحطيئة الشاعر جرول جاء إليه مرة من المرات إلى قبيلته، والقبيلة حق أنف الناقة الواطئة التي لا قيمة لها، ما في لها ما في نبرة، نبرة أول نبرة ثاني نبرة ثلاثة، هذا جماعة أنف الناقة أنا هذا الولد ما في رتبة أسفل أسفل. جاء هذا جرول عند القبيلة حقه، القبيلة مرحبا جرول سوى أكل سوى كذا سوى كذا، أعطاه فلوس. قال قوم هم الأنف الأنف والأذناب غيرهم، الأذناب محل الوصل محل النجاسة غيرهم، هؤلاء القوم هم محل الأنف، محل الأنف إيش فيه؟ الأكل الطيب، تأكل الطيب فين تأكل الطيب؟ تأكل من الدبر ولا تأكل من هنا؟ قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، من يكون الأذناب؟ الذي عند الخرق عند النجاسة. وهل يسوى بأنف الناقة الذنب؟ الذنب نائب فاعل، وهل يسوى بأنف الناقة الذنب؟ هل هذا رتبته الذي عند الأكل الطيبات وأكل المنيس وأكل الأرز وأكل الحب وأكل الشاي الطيب مثل الذي يخرج من الدبر هذا المكان مثل هذا؟ وهل يسوى بأنف الناقة الذنب؟ الكبائر كلها سأل يقول نحن أنف الناقة نحن أنف الناقة، بعد ما كان ذما أصبح مدحا. هذا مين الشاعر؟ الشعراء كده، الشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا وكانوا بس يا شيخ سلام عليكم شيخ سلام عليكم خلاص يكفي السلام عليكم خلاص بس كده السلام عليكم الحاصل. فالشعراء يتبعهم الغاوون إلا الذين إلا مستثنى، من هم إلا الذين؟ مثل سيدنا حسان ابن ثابت الشاعر الرسول، مثل سيدنا الصحابة اللي في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام إلى إلى إلى آخره. طيب ها، فقد الشاعر الإنسان يكرم بحسن أخلاقه، بحسن أخلاقه أخلاقه حسنة، الناس كلهم يحبون أن يجتمعوا إليه لأنه حسن الاجتماع، حسن القول، حسن المنطق، حسن الفعل. نعم. وبعض الناس يكره لأن الاجتماع به يوصل إلى الفساد، هذا الناس يتقونه، وإذا كان يخاف من لسانه يفعلون معه الأشياء التي ترضيه لأجل اتقاء لسانه لا لأجل محبته. نعم. طيب ها. قلت نعم. فيه دليل على أن ذكر الفاسق بما فيه ليعرف أمره فيتقى لا يكون من الغيبة. الرسول يقول الغيبة يعني معناته معنى الكلام حبيبنا الأعظم سيدنا محمد، الغيبة أن تذكر أخاك بشيء هو فيه، بشيء هو فيه، لكن حال كونه غائبا، حال كونه غائبا لو سمعك ما يرضى بهذا القول، هو أعور عين حقه أعور، فتقول الأعور، هو ما يريد أن تقول له أعور، فأنت تذكره في حال كونه لم يكن موجودا غائبا تقول الأعور، فهو يكره، هذه غيبة. طيب هنا الرسول عليه السلام ذكر الرجل هذا وهو لم يعلم بأنه من شرار الناس. قالوا أن الرسول يبين لنا الحسنة وغير الحسنة. فأنا مثلا شيخ القبيلة أو رئيس المجلس، فأنا أبين للناس فعل فلان عشان لا يتقوه ولا يأخذ بكلامه. إذا أردت أن تبين للناس حالة الفاسق فيجوز لك أن تذكره وتبين للناس حاله لئلا يجتمعوا به ويجتنبوه ويبتعدوا عنه، فالقيمة لا تجوز. لكن إلا إذا أردت أن تبين للناس حال هذا الرجل وهم لا يعرفونه، ربما يأتيهم ويفعل بهم كذا وكذا إلى آخره. طيب ها طيب. ولعل الرجل كان مجاهرا، لعل تسوي ايه؟ ولعل الرجل كان أيوة مجاهرا. الرجل اسمه ايه يا شيخ؟ ولا غيبة اسمه لعل. الذي يعرف النحو ما يمكن يسكت، ما يمكن يسكت لانه ما يحب الغلط. لعل تنسب الاسم وترفع الخبر من اخواتي إنا. نعم لعل الرجل. ها وقال ابراهيم كانوا يقولون ثلاثة ليست لهم غيبة، السلطان غيبة، السلطان الجائر. لا ليس لهم ايه؟ غيبة. غيبة مو غيبة، غيبة كده حاضر. فين فلان؟ فين محفوظ؟ كده حاضر. هذا غائب، غيبة، غيبة غابة بمعنى لم يحضر. غيبة ذكرك أخاك بما لم تكره، ليس لهم غيبة بكسر الغين، حط كسرة حتى إذا قرأت مرة ثانية تقرأ غيبة، كل سوي كسرة. طيب. ثلاثة ليست لهم غيبة، السلطان الجائر وذو الهوى والفاسق المعلن لفسقه. المعلن لفسقه إذا كان يعلن عن الحسن. وقال الحسن ليس لأهل البدع غيبة. وفي الحديث استعمال حسن العشرة حيث لم يواجه الرجل بما أسره غيبة. غيبة. وعد استقبال الرجل بعيوبه من باب الفحش. استقبال الرجل، استقبال مضاف الرجل مضاف إليه. قبل ما تقرأ لازم أن تنظر في البيت في الدرس. سهري عدم النوم بالليل، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وطرير أقلامي على أوراقها. لما تقرأ قلم حق أول، وصليه أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكات والعشاق. هذا الزمخشري، شيخ الزمخشري يقول أنا بالليل لا أنام وأدرس الكتاب، حتى إذا قرأت أمام الناس لا أقرأ إلا قراءة فصيحة، إذا ما عرفت أسأل أخواني التلاميذ هذا كيف أنا أبو أقرأ. سهري عدم النوم، سهري تنقيح العلوم ألذ لي، ألذ أطيب من وصل غانية مثل الزوجة يعانك، وطيب عنافي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدكاج. تك تك تك الطبلة، هذا القلم لما يسجل كده أنا هذا عندي أحسن. شوف العلماء كيف أول أحلى من الدكاج والعشاق. دوكات غناية دوكة، عشاق غناية عشاق. نعم سيدي شاعر ومتعلم. كيف رحمه الله؟ الزمخشري، الزمخشري لما كان ساكن في مكة هنا هو أعرج. لولا الأعرجان السكاكي عالم اليمن، عالم في البلاغة. البلاغة اثنين، علماء البلاغة اثنين، السكاكي وهو عالم اليمن. والزمخشري زمخشري رحمه الله كانوا أعرجاني. لولا الأعرجاني لذهبت بلاغة القرآن. هم أعرفوا بالبلاغة في القرآن، يعرفون بلاغة القرآن لأنهم علماء البلاغة هؤلاء الاثنين. نعم طيب. وقد روى في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي في هذا الحديث. من روى؟ فين الفاعل؟ وقد روى زيد في زيد، روى زيد ما في الفاعل. كيف نقول؟ وقد روي في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فين نائب الفاعل؟ فين نائب الفاعل يا شيخ؟ وقد روي في هذا الحديث أن رسول الله في النائب الفاعل جملة جزاك الله خير بارك الله أنه ما دخل عليه في توين أصدر نائب الفاعل. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم روي أن رسول الله فقلت فأنه مدهد علي في محل رفع نائب الفاعل. نعم طيب. وقد روي في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. الفاحش المتفحش هو فاحش ويظهر الفحش أمام الناس يريد أن الناس يفعلون مثله، كمان فاسق ولا يستر نفسه الإنسان إذا ابتلاه الله بسوء الأخلاق نعم لا يظهر أمام الناس، وهذا المتفحش الذي يظهر الفحش أمام الناس. نعم طيب بعدين. وروي عن عائشة قالت بعيد بعيد باقي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل شيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ويذكر عن أبي الدرداء إنا لنكشر في وجوه أقوام إننا لنكشر جو يشد إننا لنكشر. إيش معنى نكشر؟ يعني لما نيجي لما هذا يأتي ما أبغى أكلمه ما أبغى أنظر إليه لفحشه يكشر ما يبغى يدخل. إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم وإن قلوبنا لتلعنهم. لما يأتي إلى بيت حقي أنا ما أبغى أكلمه فهو زعلان، كمان قلبي ما يبغى. ليه؟ لأنه يظهر الفحش. هي أقرى الثاني مين يبغى يقرأ ولا أنت أقرأ يا شيخ؟ تعال هنا لا يروح الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدمنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فرع. نقل الرافعي عن فتاوي القاضي حسين لو أن شخصا زوج أمته بواجب صداق حرة فأولادها أرقاء لأن شبهة النكاح كالنكاح الصحيح والله تعالى أعلم. يعني يقول على أن إذا عندك جارية وزوجتها على إنسان حر والحر هذا لا يجوز له أن تزوج الجارية إلا بشرط أن يخاف من وقوعه في الزنا وأن لا يكون عنده صداق ومهر الحرة، لأن البذورة حقون الجارية تبع أمهم مملوكين لسيدها لا لأبيهم، لأن الحر إذا تزوج بجارية مملوكة يكون الأبناء تبع أمهم مملوكين مثل الغنم مثل القراش مثل البقرة. البقر بذور حقه يتبع من؟ البقرة. كذلك الغنم يتبع الغنم، كذلك الحيوانات يتبعون أمهم فيكونوا مملوكين. لذلك الله لم يجوز للإنسان أن ينكح جارية مملوكة لغيره، أما مملوكة لنفسه لا، البذور حقه حر لأنه هذه ملك حقه، لأن الله أجاز لنا الزواج بالعقد والصداق وزاج لنا الشراء أو ما ملكت أيمانكم نعم بالتسري، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت عنده زوجات وأهدى له ملك مصر السيدة ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها. نعم فتسرى بها الرسول عليه السلام وجاء منها بسيدنا إبراهيم الذي عاش سنتين ومات، لأن الله تعالى لا يريد أن يبقي لرسول الله ذرية بعده لأنه ما في نبي غيره، هو خاتم الأنبياء، جميع الأنبياء تحت لواء محمد، إبراهيم آدم كلهم تحت لواء محمد، هذا لواء من؟ مدير من؟ هذا مدير محمد، كل الأنبياء تحته هو نبي الأنبياء. والدليل على ذلك وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم إلى آخره ثم جاءكم رسول وهو محمد لتؤمنن، توكيد توكيد من التوكيد، لتؤمنن، واللام لام الايه؟ لام القسم، والله لتؤمنن به. الله اخذ القسم من الانبياء على انه اذا بعث محمد يكون طاعة له وتحت لوائه، لانه ما في نبي بعث الى جميع الناس الا محمد، واما الانبياء والرسل بعثوا لجماعتهم. الرسول انفنان بس للانفنان، الرسول مصري بس للمصر، كل قوم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في كل شيعة، في كل محل نبي. سيدنا ابراهيم نبي بلاده هود، وإلى هود أخاهم. الأنبياء كانوا أول يبعثون إلى جماعتهم فقط لا إلى الناس كافة. وما أرسلناك إلا كافة للعالم رحمة، صلوات الله وسلامه عليه، جزاه الله عنا خير الجزاء. نعم. طيب. ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز. النظر، نظر الرجل إلى المرأة، قال الشيخ النظر إلى المرأة على سبعة أقسام. النظر الأول إذا نظر إلى أجنبية، إيش الأجنبية؟ التي يجوز له نكاحها، الذي يجوز له نكاحها، يجوز له إيه؟ نكاحها، فهذا لا يجوز أن ينظر إليها إلا لأمور، إذا أراد أن يتزوجها. وأما إذا أراد التمتع بالنظر للتمتع والاختلاط والأكل والشرب والضحك، هذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى وقوع الفاحشة، يؤدي إلى وقوع من حام حول الحماء يرتع فيه. الحكومة تقول هذا محل لا تدخله، أنت دين من حوله، لا بد أنك تدخل. نعم. فالإنسان يبتعد عن الفواحش، يبتعد عن الفواحش، لأن الاختلاط مع المرأة الأجنبية في بيت واحد في موضع واحد يؤدي. ثالثهم الشيطان، ثالثهم لا، الحديث لا يخلو أن رجل بامرأة أجنبية إلا كان الشيطان ثالثهما. شوف والله وجه حقه حلو، عين حقه كيف كبير ما شاء الله، كيف يشوق حتى يقع الاختلاط ويقع الجماع، جماع الزنا. نسأل الله أن يعافينا. وطلاب العلم الآن ما شاء الله يختلطون أكل البراز وأكل السمك وأكل نسأل الله السلام. نعم. وقال صاحب المنظومة ونظر الفحل إلى النساء على ضروب سبعة فالرائي، إن كان قد قيل لأجنبية فالرائي فالناظر، هنا فالرائي معناه فالناظر، فالرائي رأيته فالناظر. ها. إن كان قد قيل لأجنبية فامنع لغير حاجة مرضية. نعم، هو جاب الشيخ هذا. نعم. طيب. والرجل هو البالغ من الذكور، وكذا المرأة هي البالغة من الإناث. فلا يجوز نظر البالغ، الرجل البالغ إلى المرأة البالغة، أما إذا كان صغيرا، لأن ليس عنده شهوة، ما جاء وقت الشهوة. نعم. وكذا المرأة هي البالغة من الإناث إن لم يرد بالألف واللام الجنس. ثم إن النظر قد لا تدعو، أما إذا أراد جنس المرأة، جنس المرأة لا يجوز النظر إليها إلا للقريبة، إلا للإيه؟ للقريبة. وأما هنا ما أراد الجنس، إنما أراد المرأة المحرمة، المرأة الإيه؟ المحرمة. نعم. ثم إن النظر قد لا تدعو إليه الحاجة وقد تدعو إليه الحاجة. الضرب الأول أن لا تمس إليه الحاجة، فحينئذ يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقا، وكذا يحرم إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، فإن لم يخف فيه خلاف الصحيح التحريم. الصحيح فيه خلاف، فيه خلاف، فإن لم يخف فيه خلاف، خلاف بالضمتين، حط ضمتين يا شيخ، الصحيح التحريم. قيد قيودك بالحبال الواثقة، قاله الأصطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والروياني، ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات. وش يقول؟ يقول ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على إمام الحرمين، الإمام المراد هنا إمام الحرمين، باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج حاسرات سافرات. حاسرات، اسم حاسرات، كاشفات الوجه، كاشفات الوجه، نعم. وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك الشهوة، فالأليق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كما تحرم الخلوة بالأجنبية، ويحتج له بعموم قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يغضون في نون؟ يغضوا في نون؟ لا، كيف انت قرأت النون؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم يغضوا ويحفظوا فروجهم. يغضوا، قل للمؤمنين يغضوا، يغضوا فعله ايه؟ جواب أمر. والأمر مبني على ايه؟ على نسب النون. والأمر مبني على ما يلزم به المضارع. إذا أردت أن تقدم المضارع أحذف النون حقه. وهل للمراهق النظر وجهاني؟ المراهق وهو الذي قبل البلوغ، الذي قرب من البلوغ، عمر 14-13. نعم. أصحهما أن نظره كنظر البالغ لظهوره في